الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل تنظيف دورات المياه يعتبر عملا خيريا؟ وهل الأعمال الخيرية على مراتب أم على حسب النية؟ يقول أقصد بدورات المياه دورات مياه المساجد. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن خدمة المقاصد تعتبر المتقرر عند العلماء أن خدمة الوسائل تعتبر خدمة لمقاصدها ولصاحبها من الأجر والثواب ما قرر شرعا. ومن المعلوم أن هذه الدورات تخدم المسجد، فالمقصود من بناء هذه الدورات حتى تخدم الوافدين على هذا المسجد ليجدوا ماء يتوضأ به، ودورات مياه يتغوطون فيها ويبولون فيها ثم يخرجون بعد ذلك بكمال طهارتهم إلى المسجد. فإذا وجد الوافدون لهذا المسجد تلك الدورات نظيفة فإن نفوسهم تنشرح ويكون انتفاعهم بهذه الدورات أكمل وأتم. فكما أننا نحرص على تنظيف دورات بيوتنا الخاصة ونحتسب الأجر في ذلك، فينبغي لنا أيضا أن نحرص على تنظيف الدورات التابعة لبيوت الله عز وجل، فإن الأجر فيها أعظم. فطوبى لعبد شرح الله صدره لذلك وتطوع به واهتم بذلك، فإن له الأجر العظيم عند الله عز وجل، لأن هذه وسيلة تفضي إلى مقصود. فكون الإنسان يخدم هذه الوسيلة لا جرم أن خدمة الوسيلة خدمة لمقصودها، ففيها أجر وفيها ثواب إذا حسنت النية وتقبل الله عز وجل من فاعلها ذلك. فليبشر بالخير، فمن شرح الله صدره لشيء من ذلك فليواصل على هذا العمل وليس فيه دناءة مطلقا، لأن هذا داخل في خدمة بيوت الله. فخدمة بيوت الله يدخل فيها خدمة المسجد في ذاته في بقعته، ويدخل فيه كذلك خدمة جميع المرافق التابعة لهذا المسجد، مما يتوقف عليه كمال انتفاع المسلمين بهذا المسجد. ودورات المياه من الأمور والمرافق المهمة للمسجد جدا، فالمرتادون لهذا المسجد ينتفعون بها انتفاعا عظيما. فلك أجر إن شاء الله عز وجل، فواصل على هذا العمل وأبشر بالخير وأحسن النية واحتسب الأجر، والله أعلم.